أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للصرافة حيث أن بعض الأوقات أعطي أحدا مبلغا يصرف لي وربما أعطاني المبلغ كاملا أو بعضه، أو يقول بعد ساعة أعطيك؟ الصرف قصده الصرف، الصرافة. نعم. الصرافة المقصود بها تحويل العملة من عملة إلى أخرى، هي أصلا كانت الصرافة بين الذهب والفضة، ثم لما صارت النقود التي صار يتعامل بها العالم الآن، فأيضا صارت تصدق على تحويل عملة إلى أخرى، من الريال إلى الين إلى اليورو إلى الدولار إلى الدينار إلى آخره، هذه الصرافة. أما ما يطلق عليه صرافة بالنسبة للعملة ذاتها، يعني يسمونها فكها واصرف لي، تعطيه 100 على أساس يصرفها لك 5 أو ريالات، وهذا حقيقة ما يصدق عليه الصرف. وإن كان البعض يقول هذا يجب أن تكون فيه أحكام الصرف، ما هو صحيح، هذا ما هو صرف، لا يسميه الفقهاء صرفا، فإذا لا يجوز هذا. إذا كان من عملة إلى أخرى لا يجوز أن يتفرق وبينهما شيء، أراد يصرف لك الين مع الدينار مع الريال، لابد أن تتم العملية وأنتم في مكانكما وليس بينكما شيء. أما بالنسبة للفكة، أما بالنسبة هذه يعني تعطي مثلا 100 ريال ويقول لك والله أنا الآن أعطيك 70 وتجيني أكمل، هذا ما في شيء. أحسن الله إليكم، يقول: ما معنى الإلحاد؟ الإلحاد أصلها الميل من اللحد، اللحد في القبر هو ما يحفر، لما يحفر القبر ويحفر في جانبه فهو الميل، يعني ميل، فالحد بمعنى مال، لأن الأصل أن العبد ينبغي أن يكون على الصراط المستقيم، فالملحد انحرف عن الصراط المستقيم وألحد في آيات الله، حرفها وصرفها عن حقيقتها وعن معانيها، فهذا أصل الإلحاد، وهو يطلق على في الجملة يطلق على الذين يكفرون بالله في الغالب، يعني الملاحدة، إذا قيل الملاحدة فهم الدهريون الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، أو يلحدون في آيات الله كما قال الله عنهم: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالإلحاد في آيات الله تحريفها وصرفها عن حقيقتها، أو إلحاد المصطلح المعروف الآن أنه الكفر بالله سبحانه وتعالى وإنكاره. إن كانت تسمح يا شيخ بالأسئلة الشفهية. ما في أسئلة؟ كم بقي من الوقت؟ 5 دقائق. لا، الإخوان ما عندهم أسئلة الحمد لله، يمكن ما في إشكال ولا. هذا يقول شيخ أرض الشفا، يقول: هي في قريات في شارع أو في قربان في الشارع النازل أمام المزارع اليمين، ويقال أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يعني يصيبه الحمى يقول: يخلطوها بالماء فشوفوا، هل ممكن نستخدمها في هذا الزمان للشفاء؟ ما بهذا من هذه الأرض؟ لا، ما أظن هذا، يعني تحديد الموضع بهذه الصفة، فإذا كان قصد الحديث الذي مر بنا: بسم الله ربنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فما حدد يعني تربة الأرض، إلا من قال المقصود المدينة، ومنهم من قال بل عموم الأرض وليست المدينة. أما أن تكون بقعة معينة من المدينة، فأولى البقع مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت محددة ومعينة، أو على الأقل حدود الحرم، فلكن ما أعرف هذا الشيء، ما أدري عنه. صلى الله عليكم، يقول: هل ما حصل لبلقيس من الإسلام ومن معها من قومها، وما حصل من الصحابة الذين ذهبوا إلى اليمن وإسلام أهل اليمن، يقول: هل هذا يدل على حسن أهل هذه البلد؟ لا شك بالنسبة لليمن ورد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على أهل اليمن وعلى الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعنهم أثنى عليهم، وجاء في الحديث الإيمان يمان والحكمة يمانية، فلكن هذا لا يعني على الإطلاق. فما ورد في شأن البلاد فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في أثنى على الشام وأهل الشام وأنها الأرض المباركة وأرض المحشر، وأيضا أثنى على المدينة ومكة وعلى اليمن وأهل، فهذا لا يحمل على إطلاقه، لا يعني أنه قد يأتي. ومن أهل العلم قال لا، المقصود من كانوا في عصره عليه السلام، والله أعلم. لكن مهما كان العبرة بالأعمال الصالحة، فكما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه إن الأرض لا تقدس أهلها، لما قال له أبو الدرداء رضي الله عنه هلم إلى الأرض المقدسة، فأبو الدرداء كان في الشام وسلمان كان في المدينة، فأبو الدرداء يدعوه يقول هلم إلى الأرض المقدسة المباركة، فقال له سلمان الأرض لا تقدس أهلها، ما هي تقدس أهلها إذا كان عندهم شيء ينزعون به، أما نسأل الله العافية إذا ابتلوا بغير ذلك فهذا وبال على وبال، كما حذر عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمدينة من ارتكاب المعاصي والبدع والمحدثات فيها. نعم. ما صحة حديث يحبب أو يحث على أكل شجر جبل أحد عند الزيارة؟ ما هو صحيح، ما هو صحيح يعني الأخذ من أحجاره أو من شجره، وأيضا حتى قصده وصعوده هو لا شك أنه صعده عليه السلام وجلس عليه كما في الأحاديث الصحيحة، وأثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يعني التعبد بقصده والصعود عليه أو الأكل من شجره أو أخذ من حجارة، هذه كلها أمور محدثات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك عفريت من الإنس في وقتنا الحالي، وهل يمكن أن يعرف العفاريت من الإنس، وهل الرجل الذي عنده اسم الله الأعظم دعا الله واستجاب الله له ويعني أحضر العرش بقدرة الله؟ لا، قضية عفريت من الإنس الناس يطلقون على المتشيطن عفريت، يعني عنده شيطانه دهاء، فكلمة لغة وعرفا تطلق، قال عفريت لكان من كان عنده نوع من الشيطنة والعفرة والدهاء، فهذه كلمة تقال. أما أن يكون بنفسه والله أعلم، والعفاريت الله يكفينا شرهم، من عفاريت الجن والإنس.